فهي القراءة غير المقروء او التلاوة غير المتلو. الحديث الذي يلي 76 بعد المئة. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن امي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وانا قائد. حجري يعني حضني، والحجر وحضن الانسان ما بين يديه من ثوبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث يستدل به على ما أراد المؤلف أن يستدل عليه به، أن القراءة فعل القارئ أيضا. لماذا؟ لأن قراءة القرآن للحائض جائزة. قراءة يعني قراءة الحائض للقرآن جائزة أم غير جائزة؟ خلاف بين العلماء فيها، والبعض يقولون إن القراءة غير القرآن، ويستدلون بهذا الحديث. ويستدلون بماذا؟ لو كانت القراءة هي المقروء لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حضن السيدة عائشة ويقرأ القرآن. لماذا؟ لأنها تصبح حاملة للقرآن. واضح؟ يبقى هذا الكلام يعني يستدلون به لو كانت القراءة هي القرآن لما جاز عند من يقول ان القرآن لا يجوز للحامل ان تحمله، وهو الراجح، لانه الحائض في حكم الجنب، والجنب لا يحمل المصحف، فلا تحمل المرأة الحائض القرآن. فاذا حمل من يقرأ القرآن، والقرآن هو الذي يقرأ، هو القرآن نفسه المقروء، كأنها حملت فالقراءة غير القرآن نفسه. واضح؟ فهذا الكلام الذي قاله او استدل به عليه. وفي النفس من الاستدلال شيء، وفي النفس من الاستدلال بهذا النص شيء، وانما ربما كان قصد الامام البخاري والله اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجري وانا حائض، فهو يقرأ القرآن مع الحائض، والحائض ربما كان هو مذهبه ان الحائض لا يجوز لها ان تقرأ القرآن، والله اعلم من هذا الاستدلال، لانه ليس كل حرف يذكره البخاري كدليل الاستدلال كدليل على ما استدل عليه، قد يكون يعني الامر ظاهرا منه، بل علمنا ان البخاري يلغز في كثير من الامور، فربما كان في هذه بعض الروايات في بعض الطرق اشياء خفيت على الشراح فلم تصل الينا. واضح؟ ودراستنا يعني ليست استقرائية في هذا الباب، يعني نظرا لانها دورة سريعة فالدراسة ليست استقرائية بالنسبة لنا. الباب 53 باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا له احتمالات. فاقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة، فاقرأوا ما تيسر لانها نزلت في سورة المزمل حينما تكلم عن قيام الليل. القول الثاني انه من الممكن ان يكون القصد فاقرأوا ما تيسر من القرآن في الدراسة والتعلم، لانه ليس كل واحد من المسلمين مطالب بان يدرس تفسير القرآن الكريم كله، والا لكان تكليفا شديدا على الناس وتكليفا شاقا على الناس. وانما رب العالمين قال فاقرأوا، يعني اقرأوا عن تلاوة ودراسة وعمل ما تيسر من القرآن. ولكن القول الذي نزلت فيه الآية كان عن قيام الليل، لكن عموم الآية قال به بعض أهل العلم، والله أعلم. الحديث 77 بعد المئة. قال حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني عروة أن المسورة ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري ابن عبد القارية عبد الرحمن ابن عبد القارية حدثاه انهما سمع عمر ابن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فاذا هو يقرأ علي او فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت اساوره في الصلاة، كدت اساوره يعني اواسبه واجره، ف